الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نعم، يعني هو النص عندنا ثم يغتسل فيه، لكن أيضا هي فيها رواية يغتسل منه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زلنا في هذا الكتاب المهم، وهو كتاب الطهارة، وحديثنا الذي بدأنا به اليوم كما سمعناه من فضيلة الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. عرفنا ترجمة أبي هريرة سابقا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن، لا هنا لا الناهية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، أن يبول المسلم أو الرجل في هذا الماء الذي لا يجري. والماء الذي لا يجري كأنه تفسير للدائم، هو قال الدائم الذي لا يجري، وهو المستقر في مكانه كالغدير في البرية أو في يعني المعروف الماء الذي لا يتحرك. والماء الدائم هو الماء الباقي الذي له ما يغذيه ولكنه لا يجري على وجه الأرض مثل مياه الآبار. والماء الراكد هو الماء الذي ليس له ما يغذيه ولا يجري على وجه الأرض. يعني في فرق بين الماء الدائم والماء الراكد. الراكد ليس له شيء يعني مثل يعني النهر أو قناة تغذيه بالماء ولا يجري على وجه الأرض، لا هذا ولا ذاك. أما الماء الدائم هو الماء الباقي الذي له شيء يغذيه لكنه في نفس الوقت محجوز، يعني ليس له جريان على وجه الأرض. هكذا فرق بينهما بعض الشراح. لا يغتسل، ثم قال لا يغتسل فيه مجزوما أيضا بلا النهي. يبقى إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الماء الراكد أو الماء الدائم ثم يغتسل فيه، أيضا منهي أن يغتسل فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل في هذه الأماكن التي يستسقي منها الناس لئلا يلوثها عليهم هذا الإنسان، لأن هذه الفضلات القذرة هي سبب في انتشار الأمراض. ويمكن تقسيم الماء البول في الماء من يعني إلى أحد أربعة أمور. يعني ممكن أن نقسم هذه الأحوال اللي هو ممكن يبول فيها الإنسان أو يفعل هذا الفعل، أن الماء الذي يفعل فيه هذا لا يخلو من قسم من أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون الماء جاريا كثيرا، يعني الماء كثير لكن وجاري مثل الوادي والنهر، فهذا طبعا لا ينهى عن البول فيه. يعني إذا من بال فيه فلا شيء لا ينجسه لأنه كثير ويجري. والأمر الثاني أن يكون جاريا قليلا، يعني يجري لكنه قليل. فظاهر هذا الحديث أنه لا بأس به، لأنه قال يعني في الماء الدائم الذي لا يجري، فإذا كان جاريا حتى لو قليلا فظاهر الحديث أنه ليس داخلا في النهي. إلا أن طبعا يعني قد يستدل به من وجه آخر على أنه لا يفعل هذا الفعل لكونه يفسد على الناس أو أنه يستقذر. والحالة الثالثة أن يكون راكدا قليلا، راكدا يعني لا يتحرك وهو قليل، فهذا طبعا هو الوارد في الحديث، فهذا لا إشكال في أنه يحرم البول فيه. والنوع الرابع أو القسم الرابع أن يكون راكدا كثيرا، راكدا لكنه كثير جدا، فظاهر الحديث أنه ينهى عن ذلك حتى لو كان كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدده بالقليل والكثير، إنما حدده بكونه لا يجري. والفقهاء رحمه الله تعالى يصرحون في مثل هذا بالكراهة، كما أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجري حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره، بل يتناول منه تناولا. فإذا كان المغتسل جنبا فالنهي يكون يكون أشد، لأن هذا يتوقف عليه صحة الطهارة. فإذا كان الماء جاريا فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول، مع أن الأحسن طبعا هو تجنب البول لعدم الفائدة، يعني عدم الفائدة. ما الفائدة أن الإنسان يبول في الماء؟ ممكن يبول في أي مكان آخر على اليابس. وهذه الرواية استدل بها بعض الفقهاء أن الماء ينقسم إلى 3 أقسام. يعني معروف أن كثير من الفقهاء يقسمون الماء إلى طاهر وطهور ونجس. فالطهور هو ما بقي على أصله، والنجس ما تغير بنجاسة خيرت أحد أوصافه، والطاهر هو قالوا مثل هذا الماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال بالماء الدائم، الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل فيه إذا كان دائما، فقالوا هذا ليس هو متنجس، يعني أحد أوصافه متغيرة، ولا هو في نفس الوقت يرفع الحدث، فقال هذا قسم ثالث وسط بين القسمين، واستدلوا بهذا وقالوا لأنه ليس هناك دليل على نجاسة هذا الماء، وفي نفس الوقت أنه لا يرفع الحدث. وبه بعض طبعا الفقهاء معروف من مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجعل أقسام الماء قسمين فقط، يجعل القسم يعني قسمين فقط، يعني إما طهور أو أنه يعني نجس. هذه المسألة وهذا الحديث اشتمل يعني في بعض المسائل ترتبط به عند الفقهاء. اختلفوا أولا هل نهيه صلى الله عليه وسلم للتحريم ولا للكراهة، فحكي عن المالكية أنهم قالوا أن النهي هنا للكراهة، وذهب الحنابلة والظاهرية لأنه للتحريم، وفرق العلماء بعض العلماء بين القليل والكثير، فقالوا بعضهم هو محرم في القليل ومكروه في الكثير. وطبعا ظاهر النهي هو التحريم في القليل والكثير إذا أخذنا بالظاهر. وأيضا اختلفوا في الماء الذي يبال فيه، هل الماء الذي يبال فيه هو باق على طهوريته أو أنه حصلت به نجاسة؟ طبعا إذا كان متغيرا بالنجاسة فقد انعقد الإجماع على أنه نجس. الماء يا أخوانا إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته فهو نجس بالإجماع. أما إذا كان غير متغير بالنجاسة وبال فيه بعض الناس وهو كثير، وهو ماء كثير، فأيضا الإجماع أنه إيه؟ أنه طهور. وأما إذا كان قليلا وهو غير متغير بالنجاسة فهذا فيه خلاف، فبعض السلف يذهب إلى عدم تنجيسه، وبعضهم وهو مذهب الإمام مالك والإمام البخاري والحسن وابن المسيب وبعض السلف، وسرد البخاري عدة أحاديث ردا على من قال إنه نجس. وأما مذهب الحنفية والشافعي والحنابلة أنه إن تنجس أنه تنجس بمجرد ملاقات النجاسة حتى لو لم يتغير، هذا في القليل يا أخوانا. ولهم طبعا في تحديد الفرق بين القليل والكثير ما هو معروف في حديث يعني القلتين أو نحو ذلك. وطبعا الذي يرجحه كثير من العلماء في شرح هذا الحديث هو ما ذهب إليه من قالوا بطهارته، لأن مدار التنجيس هو على التغير بالنجاسة، طالما أنه لم يتغير سواء كان قليلا أو كثيرا فهو على طهارته، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن هذا نعلم أن الراجح طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة وإن كان قليلا، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي. يؤخذ من هذا الحديث النهي عن البول في الماء الذي لا يجري وتحريمه، وأولى بالتحريم التغوط فيه، إذا كان البول هذا فأشد قذرا من ذلك العذرة سواء كان قليلا أو كثيرا، دون المياه المستبحرة. المياه المستبحرة الكثيرة جدا هذا طبعا لا يؤثر فيها شيئا. وفي هذا الحديث أيضا التأكيد على أصل عظيم، وهو مراعاة المصالح وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إذا تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة. وأيضا فيه النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه لا سيما الجنب، ولو لم يبل فيه كما في رواية مسلم، والمشروع أنه يتناول منه تناولا. أيضا فيه جواز ذلك في الماء الجاري، والأحسن اجتنابه لأنه قيده بالراكد أو الذي لا يجري. وفيه أيضا النهي عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء. طيب في اختلفت الروايات هنا، في بعض روايات الحديث ثم يغتسل منه، وفي بعضها ثم يغتسل فيه، هل هناك فرق بين الروايتين في المعنى؟ لأن فيه تفيد الظرفية ثم يغتسل فيه يعني ينغمس فيه تفيد الظرفية، وأما يغتسل منه تفيد التبعيض، فتفيد أنه يتناول منه يعني يأخذ منه بيديه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن رواية فيه ثم يغتسل فيه تدل على معنى الانغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط، ورواية منه هي بعكس ذلك. والنهي عن الاغتسال لا يخص الغسل بل التوضؤ في معناه، يعني أيضا كما نهي عن الغسل كذلك إذا يعني حصل بول في هذا الماء الراكد أيضا لا يتوضأ منه، لأنه في معنى الغسل أيضا، لأنه تتوقف على صحته العبادة. ولو لم يكن معلوما قطعا لاستواء الوضوء الغسل في هذا المعنى، مما يعلم بطلانه مما نبه عليه بعض الشراح كابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، ما ذهب إليه الظاهرية من أن الحكم المخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم. يعني الظاهرية يحملون الحديث على أنه من بال بالفعل في الماء، لكن قالوا لو إنسان جاب إناء وتبول في هذا الإناء ثم صب من هذا الكوز أو هذا الإناء في الماء أنه لا ليس داخلا في النهي، وهذا طبعا من الجمود كما وصفه الفقهاء أنه من الجمود في هذا الحديث، لأن المقصود هو اختلاط البول بالإيش بالماء، وهذا يحصل سواء أن الإنسان تبول فيه مباشرة أو تبول في إناء ثم صب البول الذي في هذا الإناء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أدب الأمة بالنهي عن التبول في المياه الراكدة، ولا شك أنه إذا كثر التبول إذا فعل هذا الأمر كذا إنسان وصارت عادة فإنه سيظهر أثر ذلك ولو بعد حين، فتكون يعني نجسة وتسبب والعياذ بالله الأمراض. هذا يا إخواني الأفاضل ما يتعلق بشرح الحديث الذي معنا وهو الحديث الخامس. نستمع الحديث السادس من أخونا الشيخ محمد، تفضل. الشيخ محمد معنا؟ أيوة شيخ محمد، تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولهن بالتراب. واصل شيخ. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. نعم، بارك الله فيه. هذا الحديث يا أخواني فيه يعني مسائل وفوائد كثيرة، ويعني الفقهاء تكلموا عنه في عدة أشياء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولهن بالتراب. ثم في رواية، طبعا عرفنا ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: وله اللي هو مسلم، يعني رواية مسلم من في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. الصحابي معنا اللي هو عبد الله بن مغفل هو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في إلياس بن مضر، فهو عبد الله بن مغفل بن عبد غنم بن عفيف المزني من ولدي طابخ بن إلياس بن مضر، أو ابن نعم، ويكن أبا سعيد ويقيل أبو عبد الرحمن، وهو أحد البكائين الذين نزل فيهم قول الله عز وجل: ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع. وقيل هو وأبوه صحابيان، مات رضي الله عنه عام الفتح بطريق مكة قبل أن يدخلها، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 43 حديثا. هذا الحديث إذا ولغ الكلب في الرواية إذا شرب، والثانية تقول إيه ولغ، ومعروف شرب معناها، لكن ما معنى ولغ؟ ولغ يعني أدخل لسانه في الماء وغيره من كل مانع من كل مائع فيحركه ولو لم يشرب. يعني الشرب أخص من الولوغ، الشرب أنه يشرب فيبتلع الماء في جوفه، أما الولوغ أنه يخرج لسانه فيدخله في الماء ويحركه سواء أنه شرب أو لم يشرب، هذا هو الولوغ. وقوله في الحديث عفروه الثامنة، التعفير هو التمريغ في العفر اللي هو التراب. وجاءت طبعا روايات كما ترون: أولهن بالتراب، وفي رواية عفروه الثامنة بالتراب، يعني في اختلاف هنا في الروايات. لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيرا من الأقذار والأمراض، رغم أنه أليف جدا وفيه معنى الوفاء، وقد أذن الشارع في الترخيص في بعض الكلاب التي تكون مثلا للصيد أو للماشي أو نحو ذلك، فأمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات، ومن الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره. طبعا أخوانا يأتيني الآن يعني إشارة أن الغرفة ربما توشك على الإغلاق، إن شاء الله إذا أغلقت ندخل على نفس الرابط مرة ثانية. يؤخذ من هذا الحديث التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قذارته، هذا على القول سنحكي فيه الخلاف الآن، وأيضا ولوغ الكلب في الإناء ومثله أن يأكل منه فينجس الإناء أو ما فضل منه، وفيه أيضا هذه المرات التي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل عن 7 مرات، وحمل الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الأمر على التعبد. فيه خلاف بين الفقهاء يا إخواني في هذا الأمر، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاغسلوه 7 مرات، هل هذا الأمر له معنى يسمى معقول المعنى، ولا هو أمر تعبدي يعني لا تفهم العلة منه؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. الإمام مالك رحمه الله تعالى حمل الأمر هنا على التعبد، لماذا؟ لاعتقاده طهارة الماء والإناء، يعني قال إنها لم تظهر نجاسة تختلط، رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل هذه المرات الكثيرة، وهذا غير معقول المعنى لأنه لا يرى تغير للماء لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته. الآن إذا جئت بكلب ووضع لسانه يعني إن تغير يتغير باللعاب، واللعاب هذا مثل لعاب الإنسان في شكله الظاهر، ليس هو شيء مستقذ يعني شيء نجس واضح النجاسة أو يغير أحد يعني أوصاف الماء. ورجح أصحاب الإمام مالك بذكر هذا العدد المخصوص، يعني قالوا العدد يدل على التعبد، لأنه لو كان في معنى النظافة كان يعني ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم المرات التي يغسل بها، اكتفى بأقل من ذلك إذا زالت ما فيه من القذر. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى والحمل على التنجيس أولى، يعني الأولى أن لا نقول أنه للتعبد إنما نقول العلة هي التنجيس. ليش؟ لأن هناك قاعدة أصولية تقول أنه متى دار الحكم، إذا دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى، يعني الأصل في الأحكام التعليل وليس في الأصل في الأحكام أن نقول أنها تعبدية ولا نعقل معناها. أما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة غيره فهذا طبعا يعني المسألة لا تتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار، ممكن يكون في النجاسة هذه شيء غير معلوم لنا، وهذا فعلا ما ثبت في العلم الحديث أنه ثبت في العلم الحديث كما ذكر الشيخ العلامة أحمد شاكر أنه ظهر في البحوث الطبية وجه غسل الإناء 7 مرات من ولوغ الكلب، سبحان الله، وهذا من الإعجاز يعني النبوي. قالوا اكتشفوا أن في أمعاء الكلب دودة شريطية صغيرة جدا طولها 4 مليمترات، فإذا يعني الكلب فعل ذلك خرجت البويضات بكثرة فيلتصق كثير منها بالشعر الذي بقرب دبره، وعادت الكلب أنه ينظف مخرجه بلسانه، الكلب إذا أراد أن ينظف موضع يعني الذي ينزل منه النجاسة وموضع عورته فإنه ينظفه بلسانه، فيتلوث لسانه وفمه بها وتنتشر في بقية شعره بواسطة لسانه وهو ينظف جميع جسده بلسانه أيضا. فإذا ولغ في الإناء أو قبله إنسان كما يفعل بعض الكفرة والإفرنج يقبلونه ويضعون فمه عندهم، علقت بعض هذه البويضات بتلك الأشياء وسهل وصولها إلى فمه في أثناء أكله وشربه، فتصل إلى معدته وتخرج منها الأجنة فتثقب جدار المعدة والأمعاء وتصل إلى أوعية الدم فتحدث أمراضا كثيرة في المخ والقلب والرئة إلى غير ذلك. ولما كان تمييز الكلب المصاب بهذه الدودة عسيرا لأنه يحتاج إلى زمن طويل وبحث دقيق بالآلات التي لا يعرف استعمالها إلا القليل من الناس، كان الشارع قد حسم هذه المسألة فاعتبره الشارع موبوءا، والغسل من ولوغه 7 مرات إنقاء للإناء بحيث لا يعلق فيه شيء مما ذكر. وهذه سبحان الله من الحكم يعني الجليلة والهدي النبوي الذي من اتبعه عاش في سلامة بحمد الله. وهنا اختلف الفقهاء، هل يقوم مقام التراب شيء آخر؟ يعني مثلا إنسان لو استعمل مكان التراب، استعمل مثلا مثل الصابون أو الأشنان ونحو ذلك، هل يعطى حكم التراب أم لا؟ هنا فيها خلاف أيضا، ومذهب الإمام أحمد وقول للشافعي أنه يصح أن يتنظف بغير التراب، وليس التراب مقصودا لذاته. وأيضا أما والقول الآخر أنه يتعين التراب، وهو المشهور من مذهب الشافعي، قال ابن دقيق العيد رحمه الله وهو الذي جاء بالنص وهو أحد المطهرين، ولذلك وهو الأصح عند الشافعية كما قال النووي رحمه الله تعالى. وهذه المسألة فيها أقوال أخرى عند الشافعية، يعني قيل عندهم لا يقوم التراب مقامه، وقيل يقوم مقامه، وقيل تقوم هذه الأشياء المنظفة عند عدم التراب دون وجوده، فإذا كان التراب موجود لا يصح أن تنظف بغير التراب، أما إذا كان التراب غير موجود استعملت هذه الأشياء. والقول الرابع أنها تقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني، يعني إذا كان في الأواني استعمل التراب، أما إذا كان الكلام هذا الولوغ في ثوب فإنه يستعمل فيه الصابون ونحو ذلك من المطهرات. فعظمة هذه الشريعة تؤدي أو تبين في هذا الحديث أنها غلظ في هذه النجاسة أو في هذا الولوغ، يعني حفاظا على المسلم من هذه الأمراض. طيب، ظاهر هذا الحديث أنه ما خصص كلبا دون كلب، يقول إذا ولغ الكلب، والكلب هنا الجنسية تعم كل الكلاب. طيب، هناك كلاب كما ذكرنا أذن أو أذن الشرع في تربيتها واتخاذها، منه كلب الصيد والحراسة والماشية، فهل هذه تدخل في النهي؟ هنا أيضا فيها قولان، قيل إن إجاب الغسل هذا يعني لا يدخل فيه الكلاب التي أذن في تربيتها، فقيل وقيل أنها تعم جميع الإيش الكلاب. هذا الخلاف مبني على أن الأمر أو يعني الأمر بالغسل هل هو للتعبد ولا هو معلل؟ إذا قلنا أنه تعبدي فيبقى على عمومه في كل الكلاب، لأنه ليس معروفا العلة فيه، وهو المشهور في مذهب المالكية، وعلى القول أنه قول معلل، وهو قول أيضا عند المالكية وعند غيرهم، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فيكون هنا يخرج منه المأذون في اتخاذه، وهو قول بعض الايه بعض المالكيين. وهذا نظر فيها نظر اصولي، وهو انه هذا يؤدي الى تخصيص العموم بالمعنى المستنبط في محل النص، وفي خلاف بين الاصوليين. يعني ايش معنى هذا الكلام؟ لو احنا خصصنا الكلاب التي يعني يغسل من لعابها، يغسل من لعابها، خصصناها بالكلاب التي لم يأذن الشرع في تربيتها، فهذا تخصيص للإيش؟ للعموم الذي وارد في الحديث. وهذا التخصيص بالمعنى المستنبط فإنما هو قد يؤدي الإيش؟ يؤدي إلى تضييق الحكم وإخراج بعض ما تناوله اللفظ، فالأكثر من أهل الأصول يمنعون هذا التخصيص ويبقونه على عمومه. فيعني الأولى من ناحية الأصولية الموافق للقواعد الأصولية هو أنه لا يخصص هذا الحكم بكلاب دون كلاب. الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء، وأوضح من هذه الرواية رواية أخرى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث في رواية أخرى طهور إناء أحدكم. طهور، كلمة طهور، ما قال إذا ولا، قال طهور إناء أحدكم، فدل على أنه حصل فيه إيش؟ نجاسة، لأنه لا يوجد هنا خبث، إنما هو لا يوجد حدث، فإذا هو إيش؟ فإذا هو خبث، لأن الطهارة تكون إما من الحدث وإما من الخبث. أيضا من المسائل التي اختلفوا فيها، هل يلحق بغير الكلب الخنزير مثلا لأنه أشد نجاسة منه، أم يقتصر المسألة على الكلاب؟ أيضا هما فيهما قولان، إذا قلنا أن الغسل هنا تعبدي فلا يقاس على الكلب غيره، وإذا قلنا أنه معلل بأنه تنجيس أو لأنه يعني يؤدي إلى الأمراض أو غير ذلك، فالخنزير أولى بذلك. والمشهور عند المالكية أنه تعبدي فلا يقاس عليه الخنزير، وروي عن مالك أن الخنزير كالكلب، وأيضا يعني عند غير المالكية. الأظهر عند الشافعية أنه يلحق به الخنزير، وعدم الإلحاق هو القوي من ناحية الدليل، وهو قول أكثر العلماء. أكثر العلماء لم يقيسوا على الكلب غيره في هذا، ولعل العلة الطبية أيضا بينت هذا الأمر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هذا من خصائص الكلاب لا يقاس عليها غيرها، فلا يجب غسل الإناء من ولوغ الخنزير. يبقى إذا نستكمل الكلام، فالأظهر هو عدم إلحاق الخنزير أو أي حيوان آخر، وأن هذا خاص بالإيش؟ بالكلب. طيب، هل يغسل من ولوغ الكلب كل إناء أو إناء الماء خاصة؟ فالذي في المدونة والمشهور عند المالكية أن الذي يغسل هو إناء الماء دون الطعام. فإذا كان الإناء إناء طعام، فورد عن بعض العلماء أنه لا يراق الطعام لأجل هذا الولوغ، لأن الطعام له لحرمته ولنهي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات فليرقه يقتضي تقييد النهي أيضا بإناء الإيش؟ بإناء الماء. وبعض العلماء حمله على كل إيش؟ على كل إناء. أيضا من المسائل: هل يجب أن يراق ما في الإناء ولا لا؟ يعني هل هذا فليرقه على الوجوب؟ قال بعض العلماء: يجب أن يراق الماء والطعام، وهو مبني على التعليل طبعا بالنجاسة. أما من قال أنه لا يراق فهو مبني على أن الأمر تعبدي غير معروف الإيه؟ المعنى أو العلة. وقيل يراق الماء دون الطعام كما هو قول في المدونة للإمام مالك. وفرق بعضهم، قالوا إن شرب من اللبن وكان بدويا أكل، وإن كان حضاريا طرح الطعام، لأن يعني فرق بينهما بعض المالكية أن البدوي يحتاج إلى اللبن أو اللبن عنده أهم من الحضري. وهذه طبعا تعليلات يعني ليست فيها دليل، إنما هي فقط من أجل يعني رؤية ما هو الحالة التي يكون فيها الطعام أو الماء أو غير الماء يكون مهما أو يكون ذو بال عند الإنسان. والصواب أن الطعام لا يطرحه بدوي ولا حضري، قليلا كان أو كثيرا، لأنه مظنة الحاجة إليه والمالية، ولا ينظر إلى أحد الصور. أيضا اختلفوا هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه الكلب ولا يأتي بماء جديد. في ذلك قولان أيضا: إذا قلنا أنه معلل بالنجاسة فلا يغسل به، أو التعبد فأيضا لا يوجد ما يمنع ما يغسل به. طيب، إذا تعدد الولوغ من كلب واحد، يعني كلب واحد ولغ كذا مرة، أو جاء عدة كلاب فولغوا في نفس الإناء، فهل يغسل لكل ولوغ سبعة؟ يعني ولغ مرتين يبقى نغسله 14 مرة، وجاء ثلاث كلاب كل واحد يغسل له سبعة، أو أنه كلها تكفي عنها السبعة؟ أيضا فيها قولان. منشأ الخلاف أن قوله الكلب بالألف واللام هنا إذا كانت جنسية أو عهدية. يعني إيش الكلام هذا؟ يعني لو قلنا إذا ولغ الكلب تعم كل يعني الكلاب، فإذا كانت جنسية فكلها إيش؟ يعني يأخذها يعني غسل واحد، يعني سبع مرات تكفي للجميع. أما إن قلنا أنها عهدية يعني كلب واحد فقط، فكل كلب يخصه هذا العدد. أيضا اختلفوا هل الأمر بالغسل على الفور، يعني هل أول ما يلغ يجب مباشرة الغسل، أو عندما نريد أن نستعمل الإناء يعني لا يلزم أن نبادر بهذا الأمر. فأيضا اختلفوا، قال مذهب الجمهور هو عند إرادة الاستعمال، وذهب بعضهم إلى أنه يغسله مباشرة. وطبعا من قال يغسله مباشرة هو أقرب لمن قال أن الأمر بالغسل تعبدي وليس معللا. طيب، في الحديث يقول عفروه الثامنة بالتراب. هذه اللفظة لم تثبت عند مالك رحمه الله تعالى فلم يقل بها، وحتى استغرب من ذلك بعض المالكية مثل القرافي رحمه الله تعالى، قال استغربوا رغم أنها ثابتة في الحديث لكن لم يقل بها الإمام مالك وقال بها غيرهم كالشافعي وأصحاب الحديث. والرواية فيها وعفروه الثامنة تقتضي زيادة مرة ثامنة ظاهرا، يعني هو ما قل عفروه ثامنة، هل التراب يأتي بعد غسل السبع مرات بالمياه؟ هذا ظاهره لم يقل به إلا الحسن البصري رحمه الله تعالى، وحكيت رواية عن الإمام أحمد كما ذكره صاحب الفروع. طيب كيف نجمع بينهما؟ لأن في رواية يقول أولاهن بالتراب وفي رواية تقول أخراهن أو عفروه الثامنة بالتراب. فذكر بعض العلماء قالوا في رواية يكون الغسل بسبع أولاهن بالتراب وفي الرواية أنهن سبع بالماء والثامنة بالتراب. يجمع بين الحديثين أنه جعل الغسل التي فيها تراب عن اثنتين، يعني نريد أن نفهم هذه المسألة كيف نجعلها الاثنتين، كأن الغسلة اللي يكون فيها تراب هيخلط فيها الماء بتراب فتحسب واحدة للماء من ضمن السبعة وتحسب واحدة إيه للتراب، فجعل الغسلة التي فيها تراب كأنها تنوب عن غسلتين واحدة منهم بالتراب والأخرى بالماء، فصفة ذلك أن يغسله المرة الأولى بماء وتراب ويدلكه ثم بعد ذلك يغسله ست مرات بدون تراب حتى ينظفه. ولذلك قال السفاريني رحمه الله طريق الجمع بين الروايات أن يقال إحداهن رواية مبهمة وأولهن تعينها، ولفظة أو أولهن أو أخرهن إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير، فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على إحداها. وأيضا قال في شرح الوجيز وله استعمال التراب في أي غسلة شاء إذا أتى عليها من الماء ما يزيله، ولكن الذي استقر عليه المذهب عند الحنابلة هو كون التراب في الأولى هو الأولى. ليش؟ ليأتي الماء من بقية الغسلات عليه، لأن ما يصير أنه يستعمل في آخر واحدة يكون تراب، لا يستعمل التراب مع الأولى ثم يأتيه الماء بعد ذلك. ولفظ أو في الحديث في بعض الروايات أولهن أو أخرهن شك من الراوي، فرواية من يعين ولم يشك هي أولى من رواية إيش من أبهم، فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولهن ورواية السابعة ورواية أولهن هي الإيه هي الأرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، وقد نص الشافعي كذلك على أولوية الأولى أن تكون بالتراب. طيب هنا يا إخواني أيضا مسألة فليورقه هذه أيضا فيها تنبيه من حيث الرواية، في صحيح مسلم وعند النسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش إلى أبي هريرة بسنده إلى أبي هريرة في هذا الحديث قال فليورقه، يعني يورق هذا الماء إذا ولغ الكلب في ناحية أحدكم فليورقه وليغسله، وهذا يقوي القول بأنه للنجاسة أنه للتنجيس، لأن الذي يراق عام من أن يكون ماء أو طعاما، فلو كان طاهرا لم يأمر بإيش بإراقته، لكن هذه اللفظة اللي هي فليورقه قال النسائي لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على زيادة فليورقه اللي هو الإمام الحافظ في الحديث، وكذلك قال ابن عبد البر لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش، ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف يعني على أبي هريرة، ثم قال أنه أيضا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا وإسناده صحيح. ممن رد على من قال تفرد علي بن مسهر الإمام بن الملقن الشافعي قال لا يضر تفرد علي بن مسهر بها لأنه إمام حافظ متفق على عدالته والاحتجاج به، ولذلك قال الدارقطني بعد أن رواها إسناده حسن ورواتها ثقات، وظاهر هذه الرواية وجوب الإراقة للماء والطعام إذا كنا عللنا بالإيش بالنجاسة. أيضا ظاهر قوله فليغسله يقتضي الفور، ولكن حمله الجمهور على الاستحباب في الفور لكن يجب عند استعمال الماء. أيضا الحديث نص على اعتبار السبعة أخوانا في عدد الغسلات فليغسله سبع مرات، وهو مذهب الجمهور الشافعي وأحمد ومالك سواء قلنا أنه للتعبد أو معقول المعنى، وممن خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله فإنه قال يغسل ثلاثا كما نقله النووي عنه في شرح مسلم، ونقل عنه أيضا أنه قال يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه، يعني مرة حكوا عن أبي حنيفة أنه يكتفي بثلاث مرات أو أنه يعني يظل يغسل فيه حتى ينتقي يكون نقيا، سواء كان يعني أقل من 7 أو أكثر. قال ابن الملقن رحمه الله: وهذا مناقض لظاهر الحديث وغير من الأحاديث الصحيحة التي دلت على اعتبار الإيش العدد. أما رواية يغسل 3، في رواية جاءت تقول يغسل 3 أو 5 أو 7، هذه ضعيفة باتفاق الحفاظ، وبين ضعفها البيهقي رحمه الله تعالى. وكما قلنا لم يأتي عن الإمام مالك رواية التراب، ولذلك لم يقول به. قال القرافي: العجب من المالكية مع ذلك، مع ورود الأحاديث الصحيحة به يعني استعمال التراب. طيب، لو غسل 8 بالماء وحده، لو غسل 8 بالماء وحده دون تراب، فأصح الأوجه عند الشافعية أنه لا يقوم مقام التراب بالحديث، وأيضا كما قلنا لا يقوم غير التراب مع وجود التراب. أيضا قال عفروه، كلمة عفروه هذه أيضا هل يدل على أنه يدلك بالتراب أم يكتفى بأنه يزرى فقط، يعني ينشر عليه التراب؟ ففيه دلالة على أن ذر التراب على المحل لا يكفي، بل لابد من خلطه بالماء ثم إيصاله إلى المحل من الإناء أو الثوب، لأنه جعل مرة التتريب داخلة في مسمى الغسلات أولهن. شوف يعني رواية، ليست رواية عفروه، لأن رواية عفروه ممكن تدل أنه يعني يكون بدون دلك، لكن رواية فاغسلوه 7 مرات أولهن بالتراب كأنه دخله ضمن الإيه؟ ضمن الغسل الذي يكون فيه معنى الإيش؟ يكون فيه معنى الدلك والتنظيف. وذر التراب قالوا لا يسمى غسلا، وفي احتمال من حيث أن ذر التراب على المحل وإتباعه الماء يصح أن يقال فيه غسل، يعني فيها يعني الاحتمالين على رواية، خاصة على رواية عفروه التي قد تشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على المحل بدون دلكه. والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسل دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل، ولا شك أن هذا هو يعني الأحوط في المسألة. أيضا بعض الفقهاء مثل الشافعية لا يفرقون بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه، يعني الولوغ بالفم يستوي عندهم مع أجزائه، مثلا إذا بال فيه أو عرق فيه أو سقط شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه، فإن أيضا نفس الحكم. إذا كان هذا الشيء الذي سقط رطب وأصاب شيئا طاهرا في حال رطوبته، في يجب أيضا غسله 7 مع التعفير بالتراب. وحكى وجها أنه يكتفي غسله في غير الولوغ مرة كسائر النجاسات، هذا وجه آخر، ولكن هذا الوجه عند الشافعية وصفه النووي بأنه شاذ، فالمذهب عندهم أنه يستوي اللعاب مع غيره. طيب، الأرض الترابية إذا تنجست بلعاب الكلب، الأرض الترابية ليس الماء ونحو، هل يحتاج إلى تراب فيها؟ طبعا فيها وجهان أيضا عند الشافعية، قيل لا، لأن استعمال التراب على التراب إنها أرض يابسة، كيف تحط عليها تراب؟ لا تحتاج إليه. فهذا هو الوجه يعني الذي قدموه عند الشافعية. هذا الحديث يا أخواني فيه دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاوزها، يعني ينتقل، بشرط أن يكون هذا الشيء مائعا مثل الماء، وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جرمها نجاسة، وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، على قول طبعا بعض الفقهاء، كما قلنا بعضهم يشترط فقط تغيير الأوصاف، فإذا لم تتغير الأوصاف فهو طاهر. وأيضا دل على أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه. ليش؟ هو هنا لما الكلب يعني ينزل لعابه في هذا الماء، فهنا وردت النجاسة على الماء. في فرق بين هذا وبين هذا الإناء اللي فيه النجاسة الآن، لما أغسله أريق الماء اللي فيه ثم آتي بماء جديد، فإذا جاء الماء الجديد الطاهر على هذه النجاسة الذي في الإناء فإنه ينظفها ويزيل ما فيها من النجاسة. فهناك فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة، وأمر بغسله، وحقيقته تتأدى بما يسمى غسلا، وذلك يعني إتيان ماء جديد على هذا اللعاب أو هذا الولوغ الذي حدث من الكلب. نعم، ننتقل للحديث الذي بعده. تفضل شيخ. عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرع على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم بارك الله فيك. هذا الحديث يا أخوانا هو تكلم عن الوضوء وطبعا أدخله الشيخ هنا في هذا الباب. والصحابي الذي رواه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، أسلم قديما وهاجر الهجرتين وهو ذو النورين، تزوج بنتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم وتولى الخلافة بعد عمر وطبعا مناقبه معروفة. هنا في الحديث يقول عن حمران مولى عثمان، هذا كان مولاه، أنه رأى عثمان دعا بوضوء. بوضوء هنا بفتح الواو ومعناها الماء الذي يتوضأ به، في فرق بين الوضوء بالضم وهو أفعال الوضوء نفسها، أما الوضوء بفتح الواو فهو الماء المستعمل في الإيش في الوضوء. لا يحدث فيه ما نفسه، حديث النفس هو الوساوس والخطرات، والمراد به هنا ما كان من شؤون الدنيا، يعني لا يسترسل في ذلك، وسيأتي توضيح ذلك. من توضأ نحو وضوئي، وفي جاء بعض الروايات مثل وضوئي هذا. هذا الحديث العظيم اشتمل على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عثمان رضي الله عنه من حسن تعليمه وتفهيمه، حتى أنت اتخذ هذا الأسلوب، يعني لما تأتي لتعليم أولادك وأبنائك الوضوء اجلس أمامهم وتوضأ عملية، من حسن تعليمهم أنهم علمهم صفة الوضوء بطريقة عملية ليكون أبلغ في تفهم ذلك وأتم تصورا في أذهانهم. فإنه دعا بإناء فيه ماء لألا يلوثه فلم يغمس يده فيه، وإنما صب على يديه ثلاث مرات حتى صارت نظيفتين، ثم بعد ذلك أدخل يده اليمنى في الإناء وأخذ يتوضأ الوضوء المعروف. فلما فرغ من هذا التطبيق أخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء. ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذا الوضوء الكامل أخبر الصحابة الذين وسمعها عثمان، قال أخبرهم أنه من توضأ مثل وضوئه هذا مثل الوضوء النبوي، ليس أي وضوء، وصلى ركعتين محضرا قلبه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فإنه بفضله عز وجل يجازيه على هذا الوضوء الكامل وهذا الصلاة غفران ما تقدم من ذنبه. هنا مسائل اختلف فيها العلماء، ما حكم الاستنشاق؟ هل هو من فرائض الوضوء أو مستحب ولا واجب؟ ذهب الجمهور من الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي لأن الاستنشاق والمضمضة يعني مستحب في الوضوء، وذهب الإمام أحمد إلى أنه واجب فلا يصح الوضوء بدونه، وهو مذهب بعض السلف. طيب اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس كذلك، لكن ما هو الذي يمسح من الرأس؟ اتفقوا على استحباب، ما في خلاف بينهم أن المستحب هو جميع الرأس، لكن هل الواجب الجميع ولا يجزئ البعض؟ فذهب أبو حنيفة والشافعي والأوزاعي إلى جواز الاقتصار على بعض الرأس على اختلافهم في القدر المجزئ، هل هو ربع الرأس؟ هل هو شعرة واحدة تكفي؟ لكن ذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى وجوب استيعابه كله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر صلى الله عليه وسلم على مسح بعض رأسه البت، طبعا إلا حديث اللي هو العمامة فمسح رأسه وعلى العمامة، هذا اللي فيه يعني اللي هو، لكن هنا إذا الحديث الذي ليس فيه عمامة يقول لم يأتي فيه أبدا النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض الرأس، كل حديث بدأ بيديه، بدأ بمقدم رأسه أو مسح رأسه بدون تحديد، ما في حديث يصرح أنه صرح يعني مسح على بعض بعض رأسه. قوله إلى المرفقين ثم غسل يديه إلى المرفقين، المرفقين هنا هل هو أدخل المرفقين في الغسل ولا أقل من ذلك؟ أيضا اختلفوا، هل المرفقين يعني العظمتان الناتئتان يغسلان مع اليدين ولا لا يجب غسلهما؟ أيضا اختلفوا في وجوب ذلك، فمذهب مالك والشافعي الوجوب يدخل في ذلك، ومنشأ الخلاف في هذا منشأ لغوي في كلمة إلى، حتى في الآية يقول الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هل إلى هنا تفيد انتهاء الغاية ولا تكون مع بمعنى مع، يعني يدخل معها الشيء الآخر؟ وبعض الناس يفرق بين شيئين، يقول إن كانت الغاية من جنس ما قبلها فإنها إيش تكون دخلت معها، مثل آية الوضوء. يعني إيش؟ يعني هو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني إلى المرافق هذه مغسولة لأنها جزء من الإيش من اليد، يعني مكان ومنطقة من اليد. أما إذا كانت مخالفة، يعني ما قبل إلى مخالف لما بعدها، كقول عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام، الصيام طبعا كان في النهار، إلى الليل، هل أصوم في الليل يعني يدخل الصيام في الليل؟ يقول لا، لأن هنا ما بعد الغاية مخالفة لما إيه لما قبلها. فهذا يعني تفصيل عند بعض العلماء الأصوليين. أيضا قوله ثم تمضمض مقتضى للترتيب بين غسل يدين والمضمضة، وأصل هذه اللفظة كلمة مضمضة إخواننا تشعر بالتحريك، مضمضة زي وسوسة وعسعسة، فيها حركة، فيها تحرك، وهي تعني تحريك الماء في الفم. وقال بعض الفقهاء تفسر المضمضة على خلاف ذلك، قالوا يجعل الماء في فيه ثم يمجه، فأدخل المج في حقيقة الايه المضمضة. يعني هل يشترط ان هو يحرك الماء ويخرجه ام يمجه حتى لو ابتلعه بعد ذلك يكون يعني قد ادى هذا الامر؟ والذي يكثر في افعال المتوضئين هو المج طبعا، ويمكن ان يكون ذكر ذلك بناء على ان الاغلب والعادة، وليس انه هو الذي تتأدى به السنة على مجه، يعني على قول بعض الفقهاء. طيب ثلاثا ثم أدخل يديه ثلاثا يعني في غسل ثلاثا، هل الثلاثة واجبة ولا مستحبة؟ ثلاثا في فرض الرجل يعني يدل على، هو ذكر ثلاثا في فرض الرجل وفي ما قبلها، هذا يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثا. وبعض الفقهاء في الرجل لا يحددها بعدد، لا يرى العدد في الرجل كما في غيرها، لأنها تتعرض للوسخ يعني الأشياء أكثر من غيرها. حتى جاء في بعض الروايات غسل رجليه حتى أنقاهما، يعني حصل لهما الإنقاء، ولم يذكر عددا، فاستدل بهذا به لمذهب بعض الفقهاء أنه لا يتحدد فيها بثلاثة. والرواية التي ذكر فيها العدد هي زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها، فالأخذ بها هو المتعين، فالأرجح أن الرجل تستوي مع غيرها. يؤخذ من هذا الحديث أيضا مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في ماء الوضوء، وغسلهما قدر مشترك بين كون غسلهما مجموعتين أو متفرقتين، والفقهاء مختلفين ما هو الأفضل، يعني هل يغسلها مجموعتين مع بعضهما ولا ممكن يغسل واحدة ثم الثانية. كذلك التيامن يعني البدء باليمين في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء، وأيضا يؤخذ منه غسل الوجه ثلاثا، والوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وكذلك يثلث المضمضة والإيش والاستنشاق. غسل اليدين مع المرفقين ثلاثا، مسح جميع الرأس مرة واحدة، غسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب، والترتيب أيضا يقولنا في خلاف بين الفقهاء، هل الترتيب واجب ولا غير واجب؟ الله سبحانه وتعالى في رتبها في الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالفقهاء مثل بعض الفقهاء مثل الشافعي يقول أن الله عز وجل أوجب الترتيب وفصل بالممسوح بين المغسولين تنبيها على الترتيب، لكن بعض الفقهاء كالمالكية يقولون أن الواو لا تقتضي الترتيب في اللغة العربية، فهي مسألة خلافية أيضا. وهذه الصفة هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب تمام الصلاة وكمالها هو حضور القلب بين يدي الله تبارك وتعالى. طيب هو في آخر الحديث يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى هذا الثواب العظيم اللي هو مغفرة ما تقدم من الذنوب هو يعني مرتب على مجموع أمرين، اللي هو أنك تتوضأ نحو هذا الوضوء على هذا الوضوء المذكور، وأنك تصلي ركعتين بعده، وصفة الركعتين أنك لا تتحدث فيهما أو لا تحدثك نفسك بأمر خارجي. طبعا الكثير من العلماء أو خاصة يعني العلماء أو جل العلماء أن خصوا هذا الغفران بصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لإيش لغفرانها من التوبة، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. واستندوا كذلك مثلا لمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة على الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها بينهن إذا اجتنبت الإيش الكبائر، فكان الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة. طيب أيضا في قوله لا يحدث فيهما نفسه إشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس، وهي على قسمان في الحقيقة، الوساوس ليست على قسم واحد، ليست نوعا واحدا، منها ما يهجم هجوما يتعذر دفع النفس، يعني يأتي الإنسان يعني هجوما يهجم عليه ويصعب دفعها، ومنها ما هو ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه، يعني في شيء ممكن تقطعه لكن إذا استرسلت معه يعني يستمر معك. فيمكن أن يحمل هذا الحديث على النوع الثاني وليس الأول، لأن الإنسان قد لا يكون فيه حيلة في التخلص منه. ويشهد لذلك لفظة يحدث نفسه، فإنه كأنه يقتضي تكسب وتفعل، كأنه هو اللي بيسترسل يحدث نفسه. ويمكن أن يحمل على النوعين معا، إلا أن العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف. خلي بالك الحديث هنا يا أخوانا ليس فيه وجوب هذه المسألة، ليش؟ لأن هو يقول لك إن فعلت هذا الفعل على هذه الصورة ترتب عليه هذا الأجر العظيم. طيب لو واحد توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدثته نفسه وصلى ركعتين، هل يكون آثم؟ لا مش هيكون آثم، لكن لا يترتب الايه الأجر العظيم إلا إذا توفرت الايش إذا توفرت الشروط. فكذلك نقول إذا حدث هذا حديث النفس فليس معنى ذلك أن الإنسان وقع في كبيرة أو وقع في ذنب، ولكنه قد ينقص من هذا الأجر العظيم بحسب تخلفه عن شروط ذلك الأمر. فحديث النفس يعم الخواطر المتعلقة بالدنيا والخواطر كذلك المتعلقة بالآخرة عموما، لكن الحديث يحمل على إيش؟ طبعا يتعلق بالخواطر المحمولة على الدنيا، لابد من حديث النفس فيما يتعلق بالآخرة. الإنسان إذا صلى، إذا تفكر في معاني القرآن، في أشياء في الآخرة، في الجنة، في النار، فهذا تفكر فيما يخص أمور الآخرة، ولا نريد بما يتعلق بأمر الآخرة كل أمر محمود، يعني ليس كل أمر محمود محسوب من أوامر الآخرة، فإن كثيرا من ذلك قد لا يتعلق بالصلاة وإدخالها فيه يكون أجنبيا عنها. أظن الحديث الذي بعد ذلك سيطول بنا، ولكن كنت أود أن يعني نكمل بعض ثلاث أحاديث، لكن لا أريد أن أطيل على حضراتكم، أخذنا تقريبا ما يقرب من ساعة، لعلنا إن شاء الله تعالى نوجز الشرح أكثر في المرة القادمة بإذن الله تعالى. يعني ستنزل المحاضرة هذه إن شاء الله يعني في الملف، تشمل إلى آخر باب الإيش آخر باب الطهارة بإذن الله تعالى. نمر عليها سريعا المرة القادمة ونأخذ ما تيسر من باب الاستطابة. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزا الله أخونا الشيخ محمد على قراءته وجميع المستمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.